والحقيقة أنه يعني كلام المصنف هنا في تفسير الآية فيتبعون أحسنه يعني يشبه والله أعلم أن المصنف رحمه الله يريد به جهة العمل، لا يريد نفي مسألة تفاضل كلام الله بعضه على بعض، فإن هذه بإجماع السلف أن القرآن يفضل بعضه على بعض، وهي في الحقيقة مسألة متفرعة، يعني أول ما أحدثت يعني أحدثها الجهمية تكلموا فيها في مسألة الصفات، يعني حين قالوا إن الصفات يعني لا تتعدد وليس يفضل بعضها على بعض، طبعا هذا كله كلام الجهمية، وإلا يعني في هذا بحث كبير يعني مما يتفرع عليه هذه المسألة، وهي أن كلام الله تبارك وتعالى يفضل بعضه بعضا. الآن في قوله في هنا في الآية الذين يستمعون القول فيتبعون ماذا؟ أحسنه. إن فسرتها أن حسن، أولا خالفت ظاهر الآية وخالفت ما يفسرها نظيرها في كتاب الله في قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بماذا؟ و أو مثلها، أليس كذلك؟ هذه صريحة في أن نأتي بخير منها أو مثلها. ولذلك تعجب ابن الحصار المالكي رحمه الله، تعجب من يعني أهل زمانه بعض العلماء في زمانه كيف يخالفون الأشياء الصريحة في ظاهر القرآن وظاهر السنة. يعني في حديث أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك أعلى أعظم، ها قال لها قال أخبرني عن أعظم آية في القرآن أليس كذلك؟ ثم قال الله لا إله إلا هو. في حديث أبي سعيد بن المعلى ثابت في الصحيح لما قال لها لا أخبرك في أعظم سورة في القرآن، إن عامة السلف يعني على أن القرآن يفضل بعضه بعضا، لكن كلام المصنف يشبه أن يكون في العمل، يعني من حيث العمل لا من حيث نفي التفضيل. وهذا الكلام الذي قاله المصنف يعني وجد لابن جرير ووجد لابن عبد البر رحمه الله ووجد كذلك لابن حبان، فيشبه أن يكون المعنى هذا والله أعلم. نعم.